علامات على طريق السنة، اعرف الحق، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه القولة أعرف الحق تعرف أهله التي ذكرت عن علي رضي الله عنه هي باب كلامنا الآن. لتستبين سبيل المجرمين عند كل الناس، ولتستبين أنت سبيل المجرمين. فهناك قوم زين لهم سوء عملهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ نعم. وهناك قوم يقول الله عز وجل فيهم أيضا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، ألا ترى إلى هؤلاء القوم الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ ألا ترى الذين قالوا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألم ترى إلى القول إلى هؤلاء المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله. ألم تر إلى فرعون كيف يقول للناس إنه يدعوهم إلى سبيل الرشاد: وما أريكم إلا ما أرى. الصراط المستقيم الذي وصفه الله في الفاتحة، ووصفه بثلاث صفات، إذا وجدت هذه الصفات في شيء ثلاثتها فقد تمت الصفة: أن يوصف الشيء في نفسه، وأن يوصف بما وافقه، وأن يوصف بما خالفه. يعني أنت حينما تصف النهار في نفسه بأنه يطل فيه نور وفيه، وتصفه بما يخالفه أنه عكس الظلام عكس الليل، وتصفه بمن يعمل فيه بالعمل الصالح، فقد تمت صفة النهار، وهكذا. فوصف الصراط صراط في نفسه بأنه مستقيم غير معوج، تعرف أنت على رأسه تعرف منتهى وترى نهايته، أما الشيء المعوج لا تستطيع أن ترى له نهاية لعوجازه، فتنظر تحسب أن ذاك الطريق المعوج المعرج هو النهاية، وإذا به يخفي خلف تعريجه وتعويجه ما لا تعلمه. ووصفه بمن اتبعه، ووصف من اتبعه بأنهم الذين أنعم الله عليهم. فأي مدح للصراط وأي صفة للصراط مثل هذه الصفة. ووصفه بمن خالفه، فقال في من خالفه أنه مغضوب عليهم وأنهم ضالون. فأي وصف لفضل هذا الصراط أعظم من هذا. لما أحمد رحمه الله ذكر الزواج، فاحتج عليه محتج برجل من العباد كان تزوج له ولد وترك الأمر بعد أن كبر ولده وتفرغ للعبادة، فلم يدعه أحمد، لم يدع الرجل يستتم كلامه، فصاح عليه: ألم أقل لك دعنا من بنيات الطريق؟ إيش بنيات الطريق؟ دعنا من الحواري، دعنا من اللقاق، دعنا من خلينا في المنهج الواضح، في الشارع الواضح، في السبيل الواضح، السبيل المستقيم الممتد، لا تدخل به ولا تعوج به إلى حارة ولا إلى زقاق. نعم، ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خط خطوطا، خط خطا عن اليمين، ثم خط خطوطا، خط خطا في الوسط، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال للخط الذي في أوسط الخطوط، قال هذا الصراط المستقيم، وهذه طرق سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. لا يمكن أبدا أن تجمع بين الحق والباطل، إياك من هذا الوهم الذي يوهمك إياه الشيطان أنك تستطيع أن تكون على باطل وتكون أيضا كلهم مسلمون، كلهم على حق، كلهم من رسول الله ملتمسوا، كلهم أهل سنة، كلهم كذا كلهم كذا. نعم، نحن نقول كلهم مسلمون لمن عصى ولمن ابتدع بدعة غير مكفرة، ولكن شتان. كما أن نقول كلهم مسلمون في الإنسان الصالح العفيف، وفي الإنسان الزاني، وفي الإنسان السارق، وفي الإنسان الذي يشرب الخمر، وفي الإنسان القاتل، نقول كلهم مسلمون، لكن شتان شتان. ما يجب لهؤلاء في الدنيا وفي الآخرة مما ذكره الله لهم، وما يجب لهؤلاء في على هؤلاء في الدنيا وما ذكره الله لهم في الآخرة، شتان شتان. ما هؤلاء وما هؤلاء. نعم، أحمد رحمه الله يقول الإخراج من السنة شديد، ولكن أيضا يا أحمد الإدخال في السنة أشد منه. ليس الأصل أن يكون الناس كلهم أهل سنة، لا يكون الرجل من أهل السنة كما قلت يا أحمد في رواية عبدوس عنك، لا يكون رجل من أهل السنة حتى يكون فيه خصال السنة. فلو كان فيه خصال السنة جميعها ثم خلفته صفة واحدة لم يكن من أهلها، لم يكن من أهل السنة. يعني لو أن رجلا قال بالسنة جميعها ثم جاء فقط في الاستثناء فقال أنا لا أقول بالاستثناء في الإيمان، ماذا حاله عند أهل السنة؟ مرجئ يمد بها سفيان الثوري صوته، يرفع بها صوته، وهكذا. أما يجي هذا الطائش الذي يسمى ابن يعقوب يقول يعني رجل أول صفة من الصفات أخطأ في 1% في العقيدة، خلاص صفات ربنا سبحانه وتعالى 1% في العقيدة، ومن أين أخذتم هذا الدين؟ عمن أخذتم هذا الدين؟ كما قال أحمد رحمه الله حينما صافحه الرجل فمسح على يده فلفظ يده وقال عمن أخذتم هذا؟ نقول هذا إجماع أهل السنة أن الإدخال في السنة هو شديد، ليس الأصل لكل واحد من أهل السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في من يأتي امرأته حلالا، يقول وفي بضع أحدكم صدقة، فيقولون يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته ثم يكون له بها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا وضع شهوته في حرام أيكون عليه بها وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك أتحتسبون في الشر ولا تحتسبون في الخير؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. يعني تحتسبون في الشر أن المبتدع كذا وكذا، ولا تحتسبون في الخير في حال هؤلاء حال هؤلاء الذين تركوا السنة وتركوا أهلها وخالفوا أهلها وخالفوها، وتأخذكم به معرفة في دين الله، فأين قول الله عز وجل ولا تأخذكم به معرفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حقيقة هذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة في ذهن كل سني في خاصة نفسه وفي أمر غيره أيضا، ليس في خاصة نفسه فقط. يعني أنا أقول من باب لماذا الجرأة على تبديع مثلي مع الأزياء في تبديع ابن حجر مع اعترافكم بعلمه؟ يعني هذا شيء عديد. نقول لهم سموا رجالكم، اعرف الحق تعرف أهله، إذا عرفتم الحق عرفتم أهل الحق، هذه الحقيقة. نقول لهم سموا رجالكم، هناك نوع من الأرجاء اسمه أرجاء الاسم. يعني إيش؟ يعني يقولوا يحتج صاحبهم أول ما تجد الرجل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، فأعرف أنه يؤسس لهذا النوع الخبيث من الأرجاء الخبيث. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ما بال أقوام، ولكنه قد صرح بأسماء ويعرف الناس الأسماء. لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بني فلان ليس لي بأولياء، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان؟ لا، ما قال بني فلان، ولكن سمى فلانا هذا. وإنما بعض الرواة أبهم الاسم لغرض من الأغراض، يصح أو لا يصح. لما ترى أهل السنة يقولون إذا رأيت الرجل يحب فلانا فاعلم أنه من أهل السنة، نقول أيضا ينبغي أن تضيف إليها يبغض فلانا. أما الحب فقط لا، هما قرينان، الحب في الله والبغض في الله. والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نعم، فلا بد من القرينين. فقد رأينا قوما يحبون أئمة أهل السنة ويحبون أئمة أهل البدع، كلهم مسلمون وكلهم أئمة وكلهم علماء، ولا يضر مع العلم شيء. أنا أقول لك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا أقول في النونية السنية في الرد على الألباني وغيره، أقول والمرء يعرف بالشيوخ كمنه المعروف بالأقران والخلان. إذا رأيت الرجل يقول على ابن عبد السلام سلطان العلماء كما صنع سليم الهلالي، ولي معه في ذلك مجلس أذكره مفردا، فأعلم أن هذا الرجل يشير عمدا أو جهالة إلى الخروج وإلى سب أولياء الأمور على المنابر وفي المحافل العامة تمهيدا للخروج، يخرج بلسانه قبل أن يخرج بسيفه ومع خروجه بسيفه. إذا رأيت رجلا يقول عن كشك أنه مجدد المئة في الوعظ كما قال سلمان العودة أو كما يمدحه حجازي الذي لقب نفسه بالحويني، يمدحه بأنه كان يصدع بالحق وكان وكان وكان، ولا يعرف له عيبا إلا فقط الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حينما يقول رجل عن كشك أنه مات ساجدا وأنه ويمدحه، فماذا يكون حال هذا الرجل؟ حينما يمدح رجل ابن قصب بأنه من نحسبه شهيدا ومن نحسبه كذا وكذا كما قال ابن باز وكما صنع أسامة بن لادن حينما كان يلقب عملياته وفي ضد الكفار الأمريكان أو الكفار الروس يسمي عملياته باسم قطب وكذا، وحينما ينوه القطبيون باسم هذا الرجل ويمدحون تفسيره ويثنون عليه، فماذا تقول في هؤلاء؟ نعم، قل لي من تصاحب، قل لي لمن تقرأ، أقول لك من أنت. يعني الطوفي يقول حنبلي أشعري رافضي إنها إحدى الكبار، يصف نفسه. يعني إياك، يعني رجل يسمي نفسه يعني باسم ليلبس على الناس، ليلبس على الناس دينهم، فإياك. سموا رجالكم هذه جاءت من أين؟ جاءت من تعرف أهله، جاءت من قولة محمد بن سيرين التابعي، الإمام من أئمة التابعين رحمه الله، يقول لما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا عنه، ومن كان من أهل البدعة طرحناه، ومن نوه بأهل البدعة ومدحهم فهو مثلهم. أما أن تأخذ من المبتدع بشروط معينة ذكرتها في النصيحة، كأن تأخذ ما على الحمار، ما على ظهر الحمار من أسفار، وتدع الحمار حمارا لا تمدحه بحمله الأسفار، فهذا شيء كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فأنت أخذت الأسفار، دع خذ الأسفار ودع الحمار. فهذه البلية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يقولون يلبسون الحق بالباطل، يقول صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، باسم يسمونها إياه، فيسمون السنة باسم البدعة والبدعة باسم السنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير، إذا ماتت السنة قالوا ماتت البدعة، إذا ماتت السنة قالوا ماتت البدعة. قالوا كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن، متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر جهالكم وقل فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ترى هل الواقع هذا أم زال لم يقع؟ لما الأشعري في إبانته يقول أنا أقول بمذهب الحبر الكامل وأحمد بن حنبل على من يلبس الناس، تلبس هذا على كثير، لكن أيضا لم يتلبس على أهل الفطنة. أهل الفطنة عرفوا هذا وفضحوه وقالوا هذا كله تلبيس، و هذا واضح في الكلام في الأشعري خاصة وفي منهجه في مثل الكتب المشهورة تكلمت في هذا، ككتاب لم الكلام، ككتاب الحجة للتيمي، ككتاب رسالة السجري وغيرها من الكتب التي بينت أن كلام الأشعري هذا كان تلبيسا لا حقيقة له. لما الأشعري الثاني الباقلاني يلقب نفسه بالحنبلي حتى دخل هذا التلبيس على رجل ما كان ينبغي أن يدخل عليه هذا التلبيس، على رجل مدقق محقق له كلام في الرجال ومعرفة بالرجال والرواة، ولكن أبى الله يصح إلى كتابه، اغتر به الدارقطني وظنه والله المستعان شيء من ما يحير، أشياء تحير حقيقة، يعني أشياء من الحيرة الإنسان ينتظر فيها فصل القضاء بين يدي الله عز وجل، ينتظر بين يدي الله عز وجل لألقى هذا الهروي الأنصاري صاحب كتاب هم الكلام لأسأله كيف جمع في قلبه في قلب واحد بين كتاب ذم الكلام وكتاب الفرقان وكتاب الفاروق وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد وبين كتبه في التصوف كتاب المنازل السائرين وغيرها وسيرته في التصوف. أنتظر وقوفا بين يدي الله عز وجل لأسأل الدارقطني كيف جمع في قلب واحد بين الدقة في الرجال والعلل وبين الاغترار الفاضح بالعقلاني، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. ابن عقيل أبو الوفا ابن عقيل شيخ ابن الجوزي الذي سطر على نفسه توبة من الترحم على المتابعة ثم يظهر وهو ويظهر أنه حنبلي ثم يظهر منه بعد التوبة وقبل التوبة عظائم كما بينت في النصيحة وكما بين قدامه في جزئه المشهور التحريم النظري في كلام كتب أهل الكلام كما سمي في زماننا. ابن الجوزي الذي يلبس على الناس بأنه حنبلي ويقول لولا حبي لأحمد بن حنبل والوزير بن هبيرة لتركت المذهب الحنبلي. طب لماذا حبك الوزير دنيا دنيا؟ هو أنت المسألة مسألة حب، هو مسألة حب لأحمد. طبعا نحن نحب الشافعي كما نحب أحمد ونحب مالكا ونحب الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، والمسألة مسألة حب. ثم يأتي هذا الرجل المأفون الذي يقال له ابن الجوزي فيكتب كتاب دفع شبه التشبيه ويكتب ما يكتبه في أن من تلبيس إبليس على العلماء إثباتهم صفات الله عز وجل وتركهم تأويلها، ويأتي في صيد الخاطر فيقول عقيدة العلماء أنهم يؤولون الصفات وبينهم سجين فيما بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين العلماء، وأما بينهم وبين العوام فيثبتونها كما هي. يعني فمن يسمى هؤلاء أنهم من أئمة السنة رحمهم الله، منهم من أهل السنة فيما وفقوا في أهل السنة ورحمهم الله رحمة واسعة، وقد أخطأوا في أشياء. سموا رجالكم لنعرف من أنتم. قل لي من تصاحب أيضا الذي بعد هذا قد أول من نقاطنا بين أقوام. قل لي من تصاحب. الأمر الثالث إجماع أهل السنة على الجرح والتعديل صريحا بالاسم، هذا إجماع أهل السنة وأدلته كثيرة، وذكر أدلة الإجماع قد يكون في بعض الأحيان تكلفا، لكن أدلة الإجماع واضحة صريحة كثيرة لا تخفى على من يطلبها. لكن التعديل بالهوى وليدفع معور عن معوري كما قال الشاعر وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. لما واحد يمنع الجرح يقول لأنه لو فتحنا باب الجرح للمبتدعة الذين انتسبوا إلى العلم سيصل الناس إلى الجرح فينا نحن، دنيا يطلبونها أم دين يدفعون عنه. لما يحيى بن سعيد القطان يقولون له ألا تخشى أنك تقع في فلان وفلان، فيقول لأن يأتي هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لي يقول لما لم تذب الكذب عن ديني. لما يأتي الناس الآن يقولون لا الجرح والتعديل هذا مات انتهى، هذا الجرح والتعديل خاص برواة الأحاديث فقط. ماذا تقول لأمثال هؤلاء السفهاء الحمقى الجهلاء الذين لا يفهمون دينا ولا يفهمون دنيا ولا يفهمون شيئا، وقد صدر الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر الذي بعد هذا الغيبة وأقسامها، يعني أبو تراب الصوفي جلس لأحمد بن حنبل وما أدري لماذا لم يطرده أحمد من المجلس، فيرى أحمد يسأل ماذا تقول يا شيخ فلان، يقول هذا ضعيف هذا كذا، قال يا شيخ اتق الله ولا تغتاب الناس، فقال أحمد ليست غيبة ولكنها نصيحة والدين النصيحة يعني واجبة. لما رجل من الناس لا أسميه لماذا لأنه هو أصلا ذكر في بدعة القدر، فوقع في عمرو بن عبيد فرد عليه رجل يقال له عاصم الأحول، قال ما لي أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، فقال له يا أحول إن الرجل إذا ابتلع بدعة ينبغي أن تذكر ويحذر منها. نعم يهدم الدين زلة عالم كما قال عمر رضي الله عنه. فالغيبة وأقسامها وقد بينت هذا في مجالس عديدة منها في التحفظ من التلفظ، وأن الغيبة ليست كلها محرمة ولكن هي على الأقسام التي يسمونها الأقسام الخمسة، قد تكون غيبة واجبة حينما يقول الرجل شعبة وغيره تعال نغتاب في الله، غيبة في الله هذه غيبة واجبة لوجوب الدين ووجوب النصيحة في الدين، ولا يقوم الدين إلا بها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومنهم من يتحرج من تسمية الغيبة هذه التي في الله، يتحرج أن يسميها غيبة ويقول هذه نصيحة أحمد، ولكن هي غيبة ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبتي عنك فهي غيبة، لا تقل غيبة قل غيبة بالكسر الغين، فهي غيبة ولكنها غيبة واجبة وهي مستثناة لا شك من عموم الغيبة المنهية عنها على التفصيل المعروف عند أهل السنة لا عند المرجع، كهو تفصيل كذلك التفصيل الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأجمع أهل العلم وأجمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الكلام في عرض الإنسان المجاهر بالفسق وعلى وجوب إقامة الحد عنه، وقال صلى الله عليه وسلم بكتوه لمن شرب الخمر، ولعن طائفة من المسلمين الذين وقعوا في الكبائر، وهو الذي قال كل مسلم عن مسلم حرام، يعني هذا الأصل هذا الأصل، وهو الذي قال تعوذ بالله أن يقع أن يجر السوء إلى مسلم، وكان هذا الأصل ما لم يقع من المسلم شيء إلا بحقها كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعد هذا في النصيحة وما ذكرته فيها في كتابي النصيحة وما ذكرته فيها من مسألة الأعذار البدعية ومنها وسوسة المعين التي عند المرجع أنهم يثبتون الأحكام، فإذا عامة فإذا جاءوا إلى المعين أبطلوا التعيين أحدا بحكم بوساوس عديدة لعله حتى إذا مات قالوا لعله هذا مات لعله لم يبلغ لعله كذا لعله كذا، حتى قال كبير من الكبراء قال في ابن عربي وابن الفارض قال قيل له أنت تكلمت فيهم، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، حتى قال الشوكاني أنا كنت في عفوان شبابي وكثر من عربي وأقول إذا لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الأرض كفرا، ولكن الآن بعد أن كبر سني أقول لعله قد تاب ولا ندري توبته. هذه الوسوسة تبطل الدين، تبطل الأحكام، تبطل الدنيا. يعني لماذا الوسوسة هذه تكون في الشر، في الشر فقط؟ لماذا أيضا لا تكون في الخير؟ يعني لا تصف أحدا بخير، لعله ختم له بشر، لعله لم يكن كذا، لعله لم يكن كذا. كذلك الرجل الذي كان يقاتل في ظهر أمر أنه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فلماذا أنت أيضا إذا كنت لا تأخذ بوسوسة المعين هذا المنع من التعيين في الشر، فأيضا لا تعيين في الخير لعله. فكم من إنسان يصنع الخير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الوسوسة تبطل الدين وتبطل الدنيا. فلماذا المعين في السوء لا، ومعين في الخير نعم؟ الله المستعان. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، الله المستعان. فهذا الأمر هو علامة بارزة من علامات السنة. سموا رجالكم اعرف الحق، تعرف أهله، لا تقلب الأمر ولا تحاسبني بالناس ولا تقول قال فلان فإذا تبعت أنت فلانا كنت كذا وكذا. إلى من كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، توشك السماء وأن تمطر عليكم حجارة. إذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بمن دونهما؟ ليس معنى ذلك كلام الخوارج، لا لا، ليس معنى هذا كلام الخوارج ولا كلام المرجئة. نحن نرد على المرجئة ونرد أيضا على الخوارج الذين يبطلون الاقتداء بالصحابة وبهدي الصحابة وبهدي أهل السنة قرنا بعد قرن، من التابعين فتابع التابعين فتبع الأتباع وهكذا. لا لا كذا ولا كذا، لكن أن تنصب لي رجلا من الناس من أهل زمانك أو ممن يجعله أهل زمانك إماما وتحاكمني إليه إذا كنت على اعتقاده فأنت اعتقادك صحيح، وإذا كنت على غيره لا، أنا وهو ميزان، أنا وهو في الميزان، أنا وهو في الميزان. لكن إن تقول إذا لم تكن على اعتقاد الألباني كما قال صاحبه الحلبي الذي يتكلم في الألباني أصحابه وفلان أصحابه وفلان أصحابه، هذا زنديق يقول هذا الكلام. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا مكان كلمة سبحانك هذا بهتان عظيم. الله المستعان، الله المستعان.